بمناسبة عيد الشمس، قام أفراد أفود الأحزاب والمنظمات والشخصيات من مختلف الأوساط في البلدان العديدة بزيارة تهنئة للتمثيليات بلدنا لدى البلدان المعنية. وضع أفراد أفود الأحزاب والمنظمات لمختلف البلدان مثل كمبوديا والمكسيك والنيجيريا، وكذلك الشخصيات من مختلف الأوساط بمن فيها المنسق العام لقسم الشؤون الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي والنائب وزير التعليم العالي رئيس اللجنة الكوبية لتأييد توحيد كوريا ومدير وكالة برنس لاتينا ورؤساء الإدارات في وزارة القوات المسلحة الثورية في كوبا ورئيس الإدارة في وزارة العلاقات الخارجية المنغولية والنائب الأول للأمين العام لحزب التحالف الإسلامي الإيراني ورئيس اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجمسونجية الجمزونجية وأعضاء قيادة الحزب الديمقراطي الجيني الاستوائي، وضعوا سلات الزهور وبقاتها أمام صور الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين وأعمال الفنون الجميلة التي تحمل صورهما في كونهما معا وسلموا عليهما بكل أدب.